لكم فيها خرير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون ولولا دفع الله

كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطع واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر ألا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم.